سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اليزيد رضوان الله تعالى عليهم أنه يشترط في المغسل الإسلام، وكذلك أن يكون إثنى عشريا، وكذلك أن يكون عاقلا بالغا. شرط في اعتبار العقل مبني على أنه لا يتحقق قصد القربى من المجنون، ويشترط في العبادات قصد الامتثال، قصد التقرب إلى الله سبحانه. فعلى هذا الأساس ينحصر مورد فتوى الجزدي رضوان الله تعالى عليه وغيره في المقام في المجنون بالجنون الإطباقي. أما المجنون الأدواري إذا غسل الميت في حال إفاقتهم فلا ينبغي الإشكال فيها حينئذ. ولعل مقصودهم في معظم الموارد حيث يطلقون لفظ المجنون هو من يكون الجنون هو هذا مطبقا عليه، وأما المجنون الأدواري في حالة إفاقته فليس محكوما بالجنون. ولعل هذا الذي دفع اليزديهم إلى الإعراض عن ذكر القيد المجنون بكذا. هذا المقدار لا ينبغي الريب فيه أصلا، إنما الكلام في السبي. والكلام في السبي أيضا في السبي المميز الذي يأتي منه القصد، ويأتي منه قصد القربى، ويأتي منه العمل على طبق ما يمكن أن يأتي به البالغ العاقل ونحو ذلك. فقط مفقود فيهم فقط البلوغ، ليس عمره مثلا 15 سنة، عمره دون 15 سنة، وباقي علائم البلوغ أيضا مفقودة فردا. كلام في هذا يعني جميع ما يعتبر في صحة العبادة، صحة الغسل، صحة الماء غير الغسل، متوفر إلا البلوغ. الحكيم رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام وفي المسألة الخامسة كما هو حولنا عليهم، بل المسألة الخامسة هذا في الفصل السادس أو خامس، هو السادس يزير كتب أو المطبع أنه خامس. على كل حال هناك تعرض رضوان الله تعالى عليه يزيد، وحكيم الفقهاء لم يفصل هنا. هناك إذا تكيم ربع سطر كتب قدس الله روحه، لكن مطلب أفاد وهو أن الأمر متوقف على الاعتقاد بأن عبادات السبي شرعية، فإذا كان شرعية فيكتفى بتغسيل السبي، وإن لم تكن شرعية فلا يكتفى به. أما السيد العظم رضوان الله تعالى عليه قال حتى بناء على شرعية العبادات، هذا أيضا شك لا يمكن الالتزام بكفايتها. أفاد فيما نسب إلى السيد العظام أرجو التأمل، يقول هناك مقامان من البحث لا ينبغي الخلط بينهما. المقام الأول أنه عبادات السبي التي تصدر من السبي المميز، هذه العبادات شرعية بمعنى أن الشارع المقدس لما أنشأ التكاليف فهي شملت كل من يمكنه الامتثال بالعقل والإدراك، ولكن في بعض العبادات ما اشترط أن يكون عمر الصبي مثلا 15 سنة أو أكثر. فإن قلنا بهذا هذا معنى شرعية العبادة، أو نقول إن الشارع المقدس هذا لم ينشئ التكليف في حق الصبيان أمور عبادية أو غير عبادية، لم ينشئ في حقه، هذا معنى عدم التشريع، هذا واضح يقول. وهناك مرحلة أخرى من الكلام، وهو أنه إذا أتى الصبي الذي لم يكلف هذا بكذا ولم يكلف بكذا، هذا بتغسيل الميت، هل يجزي ذلك عن البالغين أو لا يجزي؟ كلام فيها. حتى إذا قلنا أن عبادة السبي تشريع مشروعاتنا، بمعنى أنه بل لا، عبادات التي لا يشترط فيها البلوغ هي تعتبر عبادة سعية بل قربية للسبي، هذا معنى شرعية العبادات. وأما أن عمل السبي يجزي عن غير السبي هذا بحث آخر. كلامنا في المقام في هذه نقطة، وهي أن السبي إذا أتى به شيء من هذه الأعمال المتعلقة بالميت التي تعتبر فيها قصد القربى، هذا مثل ما قلنا في التغسيل ونحن ذلك، هل هذا يسقط عن البالغ أو لا؟ يقول ما الدليل على إسقاط؟ الباب مركب، هو الكلام هشي لأنه مبني على أنه إن كانت عبادة مشروعة فاتفاق على أنه يصح، يعني يبدو أن القائل بالفرق موضوع، يعني إن قلنا بمشروعية يعني لا القائل بالمشروعية ومع ذلك لا يلتزم بإجزائه عن فعل البالغين، ويقول أن يلتزم السيد العظيم، يقول أن يلتزم مشروع لا يلتزم حتى مع فرض المشروعية لا يزي، يكون سقوط التكليف بفعل الغير يفتكر دليلا. طبعا هذا الكلام من السيدة مبني على أن التكليف بالتغسيل موجه إلى البالغين، إلى البالغين، ما دام موجه إلى البالغين فامتثال غير أو الاتيان من غير من كتب بالفعل هو يأتي ويجزي عن الكذا، هذا يفتكر إلى دليل، لا دليل في المقام على الإجزاء. كلام في الإجزاء، بل مشروعية كان منع، بل مشروعية إذا تقر يمكن أن تقر من السبي، ولكن إذا اشترط التكليف هذا في متعلق في المؤمن موجه إلى التكليف وقام بمن ليس مكلفا به هل يجزي أو لا يجزي، هذا مكان محل الكلام، يكون لا دليل على الإجزاء. هذا ما جاء في كلمات الله أعلام قديما وحديثنا، ولكن العلمين هذا ذكرنا كلامهما بالنص لعل ليسهل على إخوتي المراجعة. قلنا مرارا أنه دعوى أن عبادة سبي أو تكاليف لا تشمل سبي دون إثباتها خرط القطع، ما ممكن أساساً، بل لا دليل عقلا، أرجو التعامل، لا دليل عقلا على اعتبار البلوغ، بل دليل على فقط على اعتبار أن يكون من وجه للخطاب قابلا للخطاب، هذا لأنه خطاب إلى من لا يسر أن يوجه للخطاب، هذا لغو لا يسر من الشعر. فعلى هذا الأساس نقول كل التكاليف، كل الأوامر الإلهية كما هي موجهة إلى البالغين كذلك موجهة إلى البالغين أيضا. وحديث رفع الكلمة عن السبي بل لم يعلم مع شك في صحة السند، مع قطع النظر عن السند لم يثبت أن المقصود به عدم جعل، بل لعل ظاهر بقرينة ما في الرواية من القرائن وغير الرواية المقصود على الإلزام مرفوع عن السبي، وليس أنه أصل تشريع مرفوع عن السبي. وجبنا شواهد في الفقه الإسلامي، هناك أحكام إلزامية ثابتة في حق السبي، وقيل أنه إذا سرق يضرب، وإلى ماضي كذا يقشرون أصابعه ونحو ذلك، ما هو يستحق أو من يستحق، إذا كان يستحق هذا فهو مكلف، وإذا كان غير مستحق فهذا ظلم لا ينبغي أن يستر من أحد. وهكذا أجلكم لا إذا ارتكب بعض الموبقات مثلا ونحو ذلك، فإذا ثبوت تلك الأحكام الإلزامية فيها كهية، هذا يمعنى هو هذا لا مانع من توجه تكاليف لا شرعا ولا عقلا إلى السبي المميز الذي قابلون لأن يوجه الخطاب إليه. نعم هناك أحكام اشترط فيها شرائط أن يكون موجها أن يكون ذلك الذي وجه إلى الخطاب إليه الخطاب يكون بالغا، حيث دل دليل على اعتبار البلوغة نلتزم به، وحيث لم يدل دليل على اعتبار البلوغة لا نلتزم به. كما في بعض الأحكام ما يصير مرأة تسويها، بعضها مختصة بالرجال، بعضها مختصة بالنساء، بعضها مختصة بالبالغين، فليكن كذلك. ما لم يدل دليل على اعتبار البلوغ هذا لا نلتزم بهذا الشرط أساسا. فعلى هذا الأساس هذا نطالب العالم رضوان الله تعالى عليهم الدليل من الدليل التعبدي على اعتبار البلوغ في المغسل. لم نجد شيئا لا في الروايات ولا في الآيات، ولم يأتوا به هؤلاء الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا. ما الدليل على اعتبار ذلك؟ بعد فرض، أرجو تحمل إخوان، بعد فرض أن التكنيف قابل، أن هذا قابل أن يشمله الخطيب والتكريم، أهم عليه فرض التكليف كفاية. كفاية ولا قيد ولا انصراف ولا هم يهدنوا، كل شيء معكم، وأنت تخرج هدف مجموعة كبيرة من البشر عن التكليف لأنه غير بالغ، هذا يحتاج إلى مقصص، إلى دليل، لم يجد هذا. فإذا نحن نطالب العالمين وغيرهما وليزدي قد صلح أرواحهم طائرة جميعا الدليل على اعتبار البلوغ، يعني بعد فرض التمييز أخبر جلاله. هذا ما طالبناه الدليل على اعتبار العقل، لأن المجنون لا يسلو أن يخاطب، آمنا، ولم نشترع، لم نطالب بالدليل على اعتبار التمييز لأن غير مميز لا يخاطب، انتهينا، بل لأن الخطاب لغو. ولكن هذا الذي عمره 18 سنة إلا ساعة ربما يكون عاقل، عاقل بكثير من شيبة، هذا فك أنت تقول هذا التقليد لا يشمله، هذا يحتاج إلى دليل تعبدي بحت، دليل تعب. فضيلة الشيخ إذا مع الصبيان شون لا كلمة هاي الناس يعني بأنه محمد جمادا على الناس، فالناس بأنه يذكر الرجال أو بأنه النساء إذا مات بأنه الرجل. شكر الله سعيكم، شكر الله سعيكم مولانا. كلمة الرجل وكذلك كلمة المرأة حينما تطلق في كلمات كثيرا ما يراد به جانب الذكورة والأنوثة فقط، مو جانب أنه هذا عمره 80 سنة أو هذا عمره 18 سنة، جانب الذكورة فقط، هذا يعني ليس معه نساء، يعني ما نو جانب الذكورة أخ عزيز ملحوظة، جانب الذكورة فقط وكذلك أنوثة طرف ثانية من إزاد الله عزكم، يعني ما فوق ثلاث سنوات، ما فوق سنوات، ما ثلاث سنوات ودون، قلنا لصنفين يجوز التقسيل لصنفين، تمام، نصت الروايات على ذلك، ما فوق ثلاث سنوات أخ عجيلة. إنما يأتي كلمة الرجل أو كلمة المرأة مقصود بجانب الأنوثة والذكورة فقط، ليس مقصود جانبين أنه يكون كذا إلى بالغ أو غير بالغ. بلى هذا تعملكم إن شاء الله يكفي. بلى فلحظ فضيلة الشيخ عزكم الله شيخ، ما فهمت لا طبعا أصلا إذا على العالم كان دليل على البلوغ، ما لم يثبت دليل، ما لم يوجد دليل على اعتبار البلوغ، فعمره 17 سنة، عمره 20 سنة، اثنان كلاهما على هذين سواء، هذا الذي أريد الداعي. بل هذا هناك ذكرون عمره، بل هذا بخصوص 17 سنة أو 18 سنة إلا ربع إلا ساعتين 15 عرض المعذرة، عرض المعذرة، هذا 15 سنة معذرة، 15 سنة إلا ساعة، وهناك من عمره هذا 15 سنة وشوية مثلا 15 سنة، ما الفرق بين هذا وذاك؟ لم نطالبهم دليل على اعتبار تمييز على القاعدة، لم نطالبهم دليل على اعتبار العقل على القاعدة، لأنه ما شاف على القاعدة. هؤلاء نحتاج إلى دليل تعبدي، أين الرواية وأين الدليل التي الذي يدل على اعتباره؟ كلنا ذاك رفع الكلم عن السبيل حتى يحترم ذاك عالجناها معالجة، هذا واضح. ولذلك على مينهم لم يذكر ذلك نص عونا هناك ولج في محله. فإذا لا معنى لأسره. فإذا ثبت شمول التكليف، هاي مقدمة، هاي وإذا شمل، فإذا ثبت شمول التكليف لمن دون 15 سنة، بلي فالدليل قاعدة الذات تجري على القاعدة، بلي هذا اتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجسار، فليس لسيد العدم يطالبنا بدليل على الإجسار. هكذا ماشي بعد، بلي عنده كلام في شمول الخطاب هذا لهذا السبيل. تكون الأحكام مشتركة ما بين البالغ والبالغ. كل إلا ما دل دليل على اختصاصه بشخص معين. يذكرون أن جميع الرسائل حتى إذا جبت الرسائل قلبي يقوم يرجف. البلوغ من شرائع شرائع التكليف، هاي أول كلام. أنا على الله أفضل وبل ما يخالف إذا كلام على كلام. ما الدليل؟ ما الدليل الشيخ الجليل؟ ما الدليل في بعض المواردة دل دليل على لا يكون صبيا يكون كذا كذا، مثل ما اشترطنا بلوغ في إمام الجماعة ومعنى في ذلك مثلا. يعني هذا صبي لم يصوم لا، هناك دل دليل على اعتبار بلوغ في الصوم. قلت حيث دل دليل، قلت هذا حيث ما أكل ما أكل دليل يوجد. ها هنا نطالب العلامة على الدليل، هناك أكو دليل، هذا في الصوم أكو دليل، في الصلاة الواجبة أكو دليل، هذا يقول إذا بلغ كذا هذا يعلم، إذا كذا يضرب، وإذا بلغ كذا هذا يحاسب، وإذا بلغ 15 سنة إذا احتلم بعد يكون ما من إشارة. يعني تفصيل موجود في الصلاة أخي الذي، وكذلك في الصوم. نفس هذا التفصيل نحتاج من العلماء في المكان، فأتوا بدليل على اعتبار هذا بلوغ هذا في المواصل، ونريد أعرف دليل من نفع. ما عكتنا هذا مطلب آخر، لابد أن نتعمل شيء. أريد أطرح في خدمتكم أرجو من إخوتي التعمل فيه، وهو أنه هناك أعمال يمكن الالتزام بسقوط التكليف عن المكلف بفعل الغير، وقد دلت الأدلة على ذلك. هذا ليس من المستحيلات العقلية حتى نفتكر إلى تعمل أكثر وصبر ذلك. مثلا ممتنع عن الزكاة، حاكم شريف مبسوط اليد يأخذ من عنده غصبا عليه، وهو لا يرضى والله مرادي بالعباط لا تربطون، هذا يسقط التكليف عن القطاع. بعد ذلك صار خوش آدمي ميور يستفدي يدي بلي يوتي زكاة مرسل، لا كافي ذاك الذي عقده العاكم الشرعي كافي. وكذلك في مسائل خمس، مع أنهما عبادتان يشترط فيهما قصد القربى. فإذا سقوط التكليف بفعل غير المكلف هذا ليس من المحظورات العقلية، ثابت في الشرع المقدس، ولكن ينبغي أن نتأمل في نقطة اللي ألفت نظر إخوتي أجلاء عليها إليها، وهي في التكليف حينما يكلف الإنسان هذه جهتان، جهته أن المولى يريد تحقق هذا الفعل في الخارج بكل ثمن، يريد تحقق، ومرة جانب آخر أن الشارع يريد أن يخضع هذا المخاطب بالتكليف يخضع لأوامره، مو يخضع خاطر مولا يستفيد، يعني هو يستفيد زير آدمي، يريد مولا يستر هذا الفعل منه. قد يكون بين هاتين الجهتين ملازمة، فما نضمن ملازمة، ملازمة شرعية، يعني لا يريد الفعل مولا إلا منه، إذا صدر من غيره لا يكتفي به، لا يكتفي به. هذا كالصلوات الخمس وهذا واحد سليم ويؤدي الفضوى ويقول أنهم سليم. لا ما من الشارع حتى متبرع ميليشيا ما في مباشرة من قبل المكلفة لها موضوعيتنا في التكليفي سكوت التكليف عنه. يعني أكو ثلاثة مولا يريد الفعل ويريد من هذا هذا جهتان هاي إخوتي جلا. وقد يأتي اختلاف بين هذين الجهتين كما قدمت مثال الزكاة ومثاله الخمس. قد لا ثلاثة قد يصير مناسبة. فإذا ثبتت المناسبة وأن المولى يريد هذا الفعل ومن هذا الشخص بلك بنحو وحدة المطلوب بين مو بنحو التعدد المطلوب يكون بنحو وحدة المطلوب يريد فعل من هذا الفعل الصادر من آدم مطلوب هذا معنى بنحو وحدة المطلوب. فعنادنا هذا لا يمكن الاقتداء. ولذلك قالوا هذا الصلاة عن الميت يحتاج إلى الدليل يملع الكف على تعبير بعض أساتذتنا. هذا يقول لأن الصلاة كانت مطلوبة من هذا الذي مات ولم يصلي. أنت صلي غير جنس. ولذلك بعض عالمنا أدركناهم كان يتركوا كان ماكوا. هذا فقط هذا في موارد معينة على ولد الأكبر هو يصلي. ماكوا. فمطلوب بنحو وحدة المطلوب. بل وأما إذا هذا بل ثبت أنه بنحو التعدد المطلوب مثل الزكاة مثل الخمس بنحو التعدد المطلوب. لأنه الزكاة يقول يؤخذ هذا المال حتى يوزع على المحتاجين. هذا إطعام المحتاجين لها له موضوعيته. إطعام متعلم من له الخمس مستحق الخمس هذا له موضوعيته. فأصبح التعدد المطلوب هذا سقوط التكليف. هذا يكون هذا بكل أمرين أن يحصل أصل الأداء الخمس ويكون من هذا. هنا يمكن عزل هذا عن هذا. ولذلك هذا في بعض الموارد هذا التزم أنه من كل وجه للتكليف غير نائم سكران أو هم عليه كل ولي وهو يفعل ماشي. يعني أصل العمل مطلوب. هذا أصبح واضحا إخوتي على جلا. ناتي إلى تكسير الميت من أي نوع هذا؟ هل هو من أهب وحدة المطلوبة من المكلفين البالغين بعد فرض أن التكليف يشترط فيه البلوغ؟ أقول كنا لم نجد دليلا على اعتبار البلوغ في ذلك. على فرض وجود الدليل هل هو من أهب وحدة المطلوب من البالغ؟ فإن حتى إذا فعل غيره لا يسقط عنه. تمام إخوتي جلال. وإن كنا هو بنحو التعدد المطلوب هذا هناك جانب الذي يخص الميت. هذا الميت مسلم لا بد من احترامه وشؤونه وتكسيله ودفنه. تمام هذا يتعلق به. والجانب الآخر متعلق بمن وجه الخطاب إليه. إذا لم يكن به هذا عاصي ويستحق التعزير يستحق الكذا هذا جانب آخر. هل هذا بنحو وحدة المطلوب من البالغين إن كان دليل على اعتبار البلوغ ولم يكن كلنا إن كان الدليل على ذلك هل هو بنحو وحدة المطلوب؟ فعند ما أفاده السيد العظم بأن لا دليل على الاجتزاء بفعل سبيل على القائد مشاء سيد العظم رضوان الله تعالى عليه. وإن قلنا إنه من نحو الزكاة والخمس وغيرهما من الواجبات مثلا والجهاد هم كذلك أنه بنحو تعدد المطلوب مقصود نشر الإسلام البرية مطلوب هذا دفع حجمة الكافر على بلاد المسلمين وثانية تكريم وجه إلى المسلم الذي يتمكن من حمل السلاح. تمام ولا أيضا كذا هناك أيضا فيه جهتان. فإذا لم يخرج أحد وخرج الآخرون وتم وحصل المطلوب وهو دفاع عن بلاد الإسلام انتهت المشكلة. ذاك نعاقبه أو لا نعاقبه ذاك مطلوب. يعني أصل الإجزاء تحقق. فعلى سيد العالم قدس الله روحه طائرة أن يقيم دليل على مطلبين. المطلب الأول أن هناك شرط شرط البلوغ يأتي بدليل على اشتراط البلوغ. والثاني أن يقيم الدليل على أنه بناه بالوحدة المطلوبة، بحيث إن قام به غير البالغين كأنه لم يتحقق، مو كأنه، حقيقة لم يتحقق ذلك المطلوب، لأن المطلوب هو فعل هذا، مع الفعل ومن هذا، مطلوب فعل هذا، فعل هذا مثل قلنا صلوات الخمس، هذا فعل هذا مطلوب، بل من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، هكذا مضمون الروايات، هذا معناه أن الفعل مطلوب من هذا، بناء بفادة المطلوب، تمام إخوتي جل، ولم يأتي أي من الآلام حسب تتبع خادم الطلبة الناقص أنه دليل على أي من هذين الأمرين، أحدهما اعتبار البلوغ، وثاني أنه على نحو وحدة المطلوب، لم يأتي بدليل، فنادى مقتضى هذا أساس أنه يكتفي من أي أحد صدر، تمام؟ بل هذا وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.